قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين وابن المسيب سيد للسابقين هم كالملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسرتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. حقيقة كل يوم بنلتقي مع صفحة مشرقة وجميلة وبنقول كلنا كده فعلا بنتمنى إن احنا كنا نعيش في الزمن الجميل الحلو ده في وسط الناس الأتقياء، في وسط الناس الصافيين، في وسط الناس أصحاب القلوب الطاهرة، بدل ما احنا عايشين في زمن كله ماديات وشهوات وكله مشاكل. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم مع هؤلاء التابعين الكرام على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. تعالوا بسرعة نلتقي مع نجم الليلادي إن صح القول، مع هذا التابعي الجليل. مين هو التابعي دوت؟ الحقيقة قبل ما أقول لكم اسمه عايز أقول لكم حاجة. هو الرجل ده كان أحد الزهاد الثمانية اللي كان بيضرب بهم المثل في زهدهم، وكان الرجل ده تتجلى في كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وهو قاعد مع الصحابة وبيديهم درس جميل جدا وبيعلمهم حاجة حلوة قوي وبيبص معنى جميل جدا في أذهان الصحابة وأذهان الأمة من بعد الصحابة رضي الله عنهم جميعا. النبي والحديث رواه مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني أو أويس القرني، كان من بلاد اليمن، كان به برص فبرأ إلا موضع درهم وله والدة هو بار بها، فإن استطعت لو أقسم على الله لأبر، فإن استطعت أن يستغفر لك فاجعله أو فاطلب منه أو فمره أن يستغفر لك. النبي بيتكلم مين يا جماعة؟ بيتكلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والناس الأفاضل دول كلهم، بيقول لهم الواحد فيكم لو قابل أويس القرني ده لو قدرت تطلب منه ان هو يستغفر لك خليه يستغفر لك. معقولة؟ ليه هو أويس القرني أفضل من أبي بكر؟ طبعا لا. أفضل من عمر؟ طبعا لا. هما ليه النبي بيقول كده؟ النبي بيقول كده للمناسبة جميل قوي. بس أي قبل ما أقول المناسبة عايز أقول يا جماعة إن الحديث ده بحد ذاته فيه معجزة ظاهرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه أخبر باسم الرجل ده واسم بلده وبصلاحه وبموضوع البرص اللي كان فيه اللي برأ إلا موضع درهم، وذكر بكل المواصفات دي كلها. هو ما شافوش ولا قبله ولا مرة. أمال النبي عرف الكلام ده من الوحي؟ الوحي جبريل عليه السلام يجي ويقول للنبي عليه السلام قول لأصحابك إن في واحد من التابعين. من التابعين يعني هو ما شافش النبي مع إنه كان عايش في زمن النبي وكان موجود في نفس الزمن اللي موجود فيه النبي وكان موجود في بلاد اليمن وكان أسلم، يعني أسلم فعلا في زمن النبي بس ما قبلوش. ولو قبله لمدة دقيقة واحدة ومات على إيمانه كان بقى صحابي من الصحابة. أمال ليه النبي قال كده؟ وليه أويس ما راحش شاف النبي؟ سبب واحد بس، وده درس كبير قوي يا شباب وبنات اخواني واحبابي واولادي، بجد درس من اعظم الدروس اللي فعلا محتاجين نتعلمه. اللي حجب أويس القرني من انه يكون صحابي ومن انه يشوف النبي ويملي عينيه برؤيه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ده يدوب رحله من اليمن لمكه او للمدينه ويروح يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له آمنت بك يا رسول الله أو آمنت بالله واتبعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاص بقى صحابي. ورغم ذلك ما راحش رحلة واحدة، لو رحلة واحدة بس وراح شاف النبي لمدة دقيقة واحدة يسلم بس على النبي ويقول له انا مؤمن يا رسول الله، خلاص بقى صحابي. لكن بوحش السبب مهم قوي قوي، لانه كان ليه ام كان عايش عشانها وكان بيبرها وكانت مريضة، كان هو اللي بيتابع علاجها وهو اللي بيأكلها وهو اللي بينظف لها بيتها وهو اللي بيواسيها وهو اللي بيكلمها وهو اللي بيسليها وهو اللي مالي حياتها. ما كانش قادر يسيب امه وما كانش قادر يعمل اي حاجة علشان خاطر يروح للنبي عليه السلام، لانه لو ساب امه محدش يرعاها. ابوه ميت وملوش اخوات وعايش هو امه، لدرجة انه رفض يتجوز عشان خاطر امه، وفضل موجود معاها يخدمها ويكرمها ويرعيها علشان دي امه حبيبته. شفت الدرس يا شباب؟ فاتحرم من انه يكون صحابي. تخيل المشكلة عاملة ازاي؟ نفسه يبقى صحابي فمش قادر يسيب امه. لو سابها لمدة بس يعني رحلة واحدة يروحها للنبي ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بقى صحابي، ويرجع تاني يتابع ويشوف امه. لكن مرضيش يسيبها. فربنا يكرمه، انت ما سبتش امك ورحت للنبي عشان تبقى صحابي، انا هكرمك بحاجة كبيرة جدا جدا، وهخلي النبي يقول للصحابة ان الراجل ده ليه قدر كبير جدا ومنزلة عالية جدا عند ربنا. ولو واحد فيكم يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قابل الراجل التابعي ده، اطلب منه ان يستغفر له، لانه قدره عند ربنا عالي جدا. يا الله على بر الام، يا الله على بر الوالدين. يا شباب يلي ابائكم وامهاتكم عايشين وبتعاملوهم اسوأ معاملة، بر الام وصل اويس القرني ان ربنا سبحانه وتعالى في عليائه يذكره لجبريل، وجبريل يذكره للنبي، والنبي يذكره للامة. بيقول هو ده افضل واحد في التابعين، اويس القرني. كان ليه علامة مميزة قوي، ايه هي؟ له والدة هو بار بها. تعرف كيف بر امك بر كبير قوي، وتمر الايام والناس تقول في المنطقة الفلانية في شاب حلو او جميل جدا وطيب وانسان زي الفل، ومن اكبر مميزاته ان هو بر جدا بامه، وام بتقول لكل الناس اللي حواليها ابني حبيبي اللي كان بيبرني وبيكرمني. سبحانك يا ربي. ابو بكر يعني قعد يدور بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، قعد يدور على اويس القرني ده، يدور عليه كل ما تيجي امداد او امداد من اليمن يسألهم افيكم اويس القرني، يقولوا لا مش معانا، لان كان لسه ام اويس كانت لسه عايشة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لسه عايشة، وكان اويس بيخدمها وبيكرمها وبيرعيها مش قادر يسيبها. فلما مات ابو بكر، ماتت بعدها بفترة يسيرة جدا، ماتت أم أويس القرني، خلاص ما بقالوش حد في الدنيا. فابتدى يتحرك وياخد حريته، فراح بقى عاد على مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، علشان وإن كان حتى ما يشوف ما شافش النبي، فعلى الأقل يشوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليهم ويشوفهم. وبعد كده كان رايح الكوفة عشان يعيش في العراق، لان كان متجمع هناك عدد كبير ايضا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خيرة التابعين كانوا موجودين في بلاد الكوفة، فراح عشان يعيش وسط المجموعة الجميلة ديت. فهو معدي كان عمر بن الخطاب بيسأل اي مجموعة اي قافلة جاية من بلاد اليمن، افيكم اويس القرني؟ يقولوا لا ليس فينا. حد ما جه ربنا قدر في الرحلة اللي كان طالع فيها اويس القرني، فعمر بن الخطاب مش مقرب منهم، قال لهم افيكم اويس القرني؟ قالوا اجل. فراح عمر بن الخطاب اغتنمها بقى، كانت فرصه العمر بالنسبه له ان هو يشوف اويس القرني، فقرب منه قال انت اويس القرني؟ قال اجل. قال كان بك برص في جسدك فبرأ الا موضع درهم؟ قال اجل. قال لك ام انت بار بها؟ قال اجل. قال استغفر لي. قال امثلي يستغفر لمثلك يا امير المؤمنين؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك. واويس القرني لما كان عايش في بلاد اليمن وصلوا الخبر دوت اصلا، وكان لسه امه عايشه، ووصلوا من بعض الصحابه من الاشعريين اللي كانوا يسافروا ويشوفوا النبي ويرجعوا مره ثانيه، قالوا له ده النبي قال عنك كده يا اويس، قال ان انت من خير التابعين. هو كان يسمع الكلام. وتخيل حضرتك لو مكان كويس واحد جاي بيقول لك انا لسه جاي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيحبك وبيشكر فيك، وجبريل عليه السلام هو اللي اخبر النبي ان انت من خير التابعين، يبقى احساسك عامل ازاي؟ وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان قويس القرني راح عمر بن الخطاب بيقول له استغفر لي يا قويس، قال امثلي يستغفر لمثلك يا امير المؤمنين؟ قال اجل، امرنا النبي بذلك. انت بتتكلم في ايه؟ ده النبي هو اللي قال لنا فان استطعت ان يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي يا قويس. فقال اللهم اغفر لعبدك عمر بن الخطاب. ثم قعد يكلم عمر بن الخطاب شويه وبعدين قال له استغفر لي يا قويس. قال له امثلي يستغفر لمثلك؟ قال استغفر لي امرنا النبي بذلك. فرح قال له اللهم اغفر لعمر بن الخطاب. قال له الى اين انت تريد يا قويس؟ قال له الكوفة. قال له انتظر اكتب الى عاملها حتى يعني عشان يشوفك ويرايك. قال له لا، لان اكون في غبرات الناس احب الي، سيبني كده انا عايز اتوه وسط الزحام، مش عايز حد يشاور يقول ده قويس القرني ولا يعرفني، انا مش عايز حد يعرفني، انا عايز اكون كده انسان يعني بسيط جدا ومحدش يعرفني ولا حد ولا اكون مشهور، انا ابعدني عن الشهرة. سبحان الله. فقال عمر بن الخطاب انتظر يا قويس حتى آتيك نفقة وكسوة من عطائي، مش هديك من فلوس المسلمين، من فلوسي أنا أديك نفقة وكسوة عشان تقدر تكمل طريقك، ومن الآن فأنت أخي يا أويس. فأويس قرني أول ما سمع كده راح هربان من عمر بن الخطاب وقال له يا أمير المؤمنين لا موعد بيني وبينك بعد اليوم، ما أصنع بالنفقة وما أصنع بالكسوة لأن أكون في غبرات الناس أحب إلي. ومشي وطلع على بلاد الكوفة. سبحان الله. حقيقة يا جماعة كان قويس القرني كان لما بيحكوا عن عبادته كانوا بيقولوا كان في قمة العبادة، كان لما تيجي عليه ليلة يقول لعل هذه هي آخر ليلة فتكون ليلة السجود، يقوم ويصلي ويسجد ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكان في قمة الخشوع لله سبحانه وتعالى، وكان يقوم يصلي ويفضل يصلي طول الليل ويقول اللهم إني أسألك اللهم إني أعوذ بك من النار فمن أنا حتى أسألك الجنة. وكان نفسي برضه كان اللي بيقول كلمة دي كان برضه واحد اسمه صلة بن أشم اللي اتكلمنا عنه من كام يوم، صلة بن أشم العدوي اللي كان يخش الغابات كده ويخش ويصف قدمي ويصلي، فاكرين لما جاله الأسد وبعد ما صلى وقال للأسد التمس رزقك في مكان آخر يا أنا الحارث، وسبحان الله وبعد كده كان يقوم يرفع ايديه ويقول اللهم إني أعوذ بك من النار فمن أنا حتى أسألك الجنة. وإن كان مش دي السنة يا جماعة، السنة إن احنا نسأل ربنا الجنة ونستعيذ به من النار، لأن سيد ولد آدم هو اللي علمنا كده، وقال إذا سلم إذا تشهد أحدكم يعني بعد التشهد فلا يسلم قبل أن يستعيذ بالله من أربعة، استعيذ بالله من عذاب النار ومن عذاب من فتنة الدنيا ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. وكان يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. لما الرجل قال له يا رسول الله ماذا تقول بأبي أنت أمي يا رسول الله؟ فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. فكان يقول فماذا تقول أنت؟ قال له النبي ماذا تقول أنت؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال حولها مدندن وأنا ومعاذ، يعني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فكان قويس القرني ضمن الحياة العجيبة جدا انه كان يرفع ايديه بعد ما يصلي قيام الليل ويقول اللهم اني اعتذر اليك من كل كبد جائعه فانه ليس لدي الا تلك اللقمات، ما عنديش غير شويه خبز ناشف كده، واعتذر اليك من كل جسد عار فانه لست املك ما الا ما على ظهري من الرياش. سبحان الله. ثم يقول اللهم إني أعتذر إليك من كل كبد جائع وأعتذر إليك من كل جسد عار. عايز أقول يا ربي أنا لو أملك أن أنا أكل الناس كلها وألبس الناس كلها كنت عملت، لكن أعتذر إليك أنا فقير. يا ترى أحوالنا إيه مع الفقراء واليتامى؟ وإحنا في الأيام الجميلة دي يا جماعة يعني أغنوهم عن ذل السؤال، دوروا على أسرة فقيرة أكلوهم وشبعوهم، وزي ما هتجيب لاولادك لبس العيد هات لهم هم كمان لبس العيد، اكرمهم كلمة عشان ربنا يكرمك، لأن الفقراء واليتامى والناس ديت ليهم دولة يوم القيامة، فلعل وعسى يجي واحد منهم يوم القيامة يقول لك تعالى أنت اللي أكلتني وأنت اللي شربتني وأنت اللي لبستني، ياخد بإيدك ويدخلك الجنة بإذن المولى عز وجل ويشفع عليك بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتمر الأيام وأويس القرني يعيش على قد ما يعيش، حياته كلها زهد وعبادة وطاعة لله، والحقيقة قصته مش كبيرة قوي، قصته يدوب بتتركز حوالين ان النبي قعد وسط الصحابة ذكر هذا الرجل وقال لهم علمته انه كان بار بأمه، ولو واحد فيكم قبله يطلب منه انه يستغفر له، والراجل دوت لو اقسم على الله لأبره بنص الحديث. فكذلك لما النبي قال عن البراء بن مالك كم من اشعث اغبر، حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح، كم من اشعث اغبر ذي طمرين مدفوعا بالابواب لو اقسم على الله لابره منهم البراء بن مالك. ثم تمر الايام وتيجي موقعه تفطر كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، واستعصت موقعه تفطر على الصحابه وراحوا يكلموا البراء بن مالك قالوا له يا براء لقد سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من اشعث اغبر ذي طمرين مدفوعا بالابواب لو اقسم على الله لابره منهم البراء بن مالك. الا تقسم على الله يا براء؟ قال اجل. ثم رفع يديه وقال اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وان ترزق البراء الشهاده في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهاده في سبيلك. كالملائكه في السماء مطهرين روائع في السماء مطهرين روائع. تمر الأيام ويموت أويس القرني رحمه الله رحمة واسعة، اللي كان مثال جميل قوي في بره بأمه. والحقيقة العلماء السير يعني اختلفوا في مسألة موت أويس القرني، هو مات فين ومات امتى ومات ازاي. ففي يعني الإمام ابن الجوزي ذكر في صفة الصفوة حاجة وذكر في صفة الصفوة حاجة ثانية برضه، وراح الإمام الذهبي معلق على واحدة منهم. قال إنه ورد إن عن عبد الله بن سالم إنه قال غزونا أذربيجان في زمن عمر بن الخطاب وكان معنا أويس القرني، فلما رجعنا مرض فحملناه فلم يستمسك فمات. الرواية الثانية رواها برضه الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة، فقال يعني عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى انه قال نادى مناد يوم صفين اكل قومي اويس القرني، فقالوا بلى فوجد في القتلى مع علي رضي الله عنه وارضاه. قال ابن الجوزي وهذا هو الصحيح. وفي تاريخ الاسلام للامام الذهبي في ترجمه اويس القرني قال ثم عاد في ايام علي فاستشهد معه بصفين فنظروا فاذا عليه نيف واربعون جراحه. ولذلك يعني رجح الإمام الذهبي أن أويس القرني كان يقاتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. رضي الله عن علي وعن أويس القرني وعن معاوية بن أبي سفيان وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدروس اللي نستفيدها من قصة أويس القرني، أول حاجة أن العبد يا جماعة ممكن يوصل لأعلى المراتب بإيه؟ بعبادته وطاعته وإخلاصه لله سبحانه وتعالى، حتى لو كان إنسان فقير، حتى لو كان إنسان ما هوش وزير ولا هو يعني صاحب منصب ولا جاه، لكن بإخلاصه لله. إن أتقاكم عند الله أتقاكم. إحنا قلنا في المرة اللي فاتت قلنا يا جماعة إن سيدنا بلال لما طلع فوق الكعبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، والنبي أمره إنه يطلع يأذن فوق الكعبة، ولما طلع أذن فوق الكعبة فرآه عتاب بن أسيد فقال أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود فيؤذن فوق الكعبة، فنزل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا سلام. الحاجة الثانية إن أويس القرني وصل للمنزلة العالية دي كلها بإيه؟ بعد طاعته وتوحيده لله سبحانه وتعالى ببر الأم، بر الوالدين يا جماعة، وعن تجربة يا جماعة حبيبي إخواني وأحبابي وأولادي، بر الأم يفتح لك كل الأبواب المقفولة. دعوة الأم توصلك لأعلى المراتب في الدنيا. دعوة الأم ترضي ربنا عنك سبحانه وتعالى، لأن ربنا قال كده أن اشكر لي ولوالديك. سبحان الله. قال ابن عباس ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة. بقول لك نأجلها بقى في موضوع فضائل بر الوالدين، هنذكرها الآن. فبر الوالدين عبادة عظيمة جدا وقرب من أعظم القربات اللي تتقرب بها لله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف كده ونختم قصة أويس القرني ببعض فضائل بر الوالدين، 9 فضائل كده بسرعة بس. اتصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة بر الوالدين ربنا بيفرج بها القربات. فاتمن حضراتكم كما في الصحيحين قصة الثلاثة اللي دخلوا الغار وانقفلت عليهم الصخرة، كل واحد دعا بصالح أعماله ان ربنا ينجيه وينجيهم كلهم عشان يخرجوا من الغار دوت. فواحد فيهم يعني توسل الى الله عز وجل ببره والديه، فانفرجت الصخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان ممكن الراجل دوت لما وقف ومعاه الحلاب بتاع اللبن ومستني امه وابوه، هو اتأخر على امه وابوه كل يوم بيقدم لهم لبن قبل ولاده، فراح لقاهم نايمين لانه اتأخر. فلما ناموا كان ممكن يعمل حاجة من الاثنين، لإما يشرب ولاده ويسيب النصيب بتاع أمه وأبوه يشيله على جنب، لإما يصحى أبوه وأمه من النوم ويشربهم وبعدين يسقي ولاده لأن ولاده عمالين يصرخوا جنبه. فعمل حاجة حلوة قوي، مرضيش يحرم أمه وأبوه من لذة النوم ومرضيش يحرمهم من لذة الشرب، ففضل سيبهم نايمين وقف شايل اللبن لحد ما صحيوا بعد ساعات طويلة وراح مشربهم وبعد كده راح مشرب ولاده. فبر الوالدين يفرج الله به الكربات. الحاجة الثانية الفوز بدعوة الوالدين بيجلب التوفيق للعبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البيهقي بإسناد حسن 3 دعوات لا ترد، منها دعوة الوالد لولده. دعوة الأم لابنها ما بتتردش مستجابة، ودعوة الأب لولاده مستجابة، فيا بخت اللي يفوز بدعوة الوالدين. الحاجة الثالثة ان دعوة الوالدين او بر الوالدين سبب لسعة الرزق وطول العمر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من سره ان يعظم الله له رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. في رواية البيهقي فليبر والديه وليصل رحمه. رقم 4 بر الوالدين يعدل الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. حديث رواه مسلم انه اقبل رجل الى رسول الله وصلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال هل من والديك أحد حي؟ قال نعم كلاهما حي. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال أجل. قال فارجع إليهما فأحسن صحبتهما. رقم 5 إن بر الوالدين من أسباب حسن الخاتمة، يعني من عاش على شيء من عاش على شيء بعث عليه مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فمن مات على بر الوالدين يبعث يوم القيامة برا الوالدين. رقم 6 بر الوالدين كفارة للكبائر. لو عندك كبائر تتوب إلى الله وتبر أمك وأبوك ربنا يعفو عنك ويغفر لك الكبائر. روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عطاء بن يسار أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، خطبت واحدة فرفضت أن أنا أتجوزها. قال فتقدم لها رجل آخر فخطبها فنكحته اتجوزته. قال فغرت فقتلتها لما لقيتها رفضتني وراحت اتجوزت الراجل التاني ده قلت أقتلها، فهل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس أمك حية؟ مش حية يعني حية زي واحد بيسأل الراجل بيقول له يعني كيف حاله يعني حماك عامل ايه؟ قال له الحمد لله حي يرزق. قال له حماتك؟ قال له حية ثم تسعى خد بالك. فبيقول له أمك حية؟ فقال أجل. قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال أجل. فقال له بعض يقول له أمك حية؟ قال لا. قال إذن تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فسأله عطاء بن يسار لما سألته أمك حية؟ ليه سألت أمك حية ولا مش حية؟ قال والله إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدين. أنا سألت عن أمه هي حية ليه؟ عشان لو أكرمها ربنا يغفر له الذنب ده سبحان الله. فبيقول له إيه؟ لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. رقم 7 بر الوالدين سبب للفوز برحمة الله ومغفرته. إذا كان ربنا غفر لامرأة بغي بتتاجر بعرضها لأنها سقط قلبا، فكيف بمن يقدم الطعام والشراب والبر والحب والحنان لوالدين. رقم 8 بر الوالدين سبب لقبول الأعمال. يعني نفسك ان ربنا يقبلك ويتقبل منك اعمالك ويتجاوز عن سيئاتك عليك ببر الوالدين. قال جل وعلا: ووصينا الوالدين ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده بلغ 40 سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. لذلك سيدنا ابن عباس، وقلنا ان اجلها للفقره ديت، سيدنا ابن عباس كان يقول: ثلاثه اشياء مقرونه بثلاثه لا يقبل الله واحده بغير اختها. قال جل وعلا: واطيعوا الله واطيعوا الرسول، فمن اطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، فمن اتى الزكاه ولم يقم الصلاه فلن يقبل. وقال جل وعلا: ان اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل. ان اشكر لي ولوالديك. رقم 9: بر الوالدين سبب لدخول الجنه والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد الترمذي بسند صحيح: الوالد اوسط ابواب الجنه. وعند النسائي والحاكم بسند صحيح انه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني اردت ان اغزو وقد جئت استشيرك. فقال: هل لك من ام؟ قال: نعم. قال: فالزمها فان الجنه تحت رجليها. يا سلام، وهو ده معنى الحديث: الجنة تحت أقدام الأمهات، لكن هو ضعيف بهذا اللفظ. أما اللفظ الصحيح: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. والحقيقة نماذج مشرقة وعظيمة جدا لبر الوالدين. سيدنا محمد بن المنكدر في يوم من الأيام بينادى على أمه، هي بتنادى عليه، فهو رد عليها بتقول له: يا محمد. فقال لها: نعم. فصوته عالي: فأعتق عبدا عشان ربنا يغفر له الذنب ده. بس وكان يعني الفضل بن يحيى لما سجن مع أبيه، وأبوه ما كانش بيقدر يتوضأ إلا بالمية السخنة، ما كانش في مية سخنة في السجن، ففضل شايل المية ومقربها من الأصباح من العشاء لحد قرب الفجر لحد ما المية دفيت عشان أبوه يتوضأ. وكان هناك شاب كده كان بيطوف بأمه وشايلها على كتافه وبيطوف بيها حوالين الكعبة، والمسافة طويلة وهو عرقان وتعبان. فشاف سيدنا عبد الله بن عمر فقال: يا ابن عمر، أتراني قد وفيتها حقها؟ قال: لا والله، ولا بزفرة واحدة ولا بآهة واحدة من آهات الولادة، ولكن أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. واحد بيقول لسيدنا عمر بن الخطاب: لقد بلغ بري بأمي أنها لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا وقد جعلت ظهري مطية لها، بشيلها من بيت لحد الخلاء في الصحراء وارجع بها مرة ثانية، أتراني قد وفيتها حقا؟ قال: لا والله، فإنك تفعل بها هذا وأنت تتمنى موتها، وهي كانت تفعل بك هذا وهي تتمنى حياتك وأنت طفل صغير. حارثة ابن النعمان يقول: منذ أن أسلمت والله ما أكلت أمي بيديها، بل كنت أنا الذي أطعمها. والأمثلة كثيرة جدا يا شباب. بروا أبائكم وأمهاتكم، اكرموهم عشان ربنا يكرمكم. وانتهت الصفحة الجميلة لأويس القرنية اللي النبي ذكره، واللي قبل ما النبي يذكره الله ذكره وجبريل ذكره، لأنه كان بر بأمه. وبكرة نلتقي مع صفحة جديدة من روائع التابعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد بالصلاة.